هذا يسأل يقول: ما صحة حديث الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة؟ هذا الحديث إسناده ضعيف، رواه أحمد والترمذي من رواية حبيب بن زيد الأنصاري عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وقدمت له طعاما فقال: ادني فكلي، قالت: إني صائمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. وله ألفاظ أخرى، وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي من طريق هذه المولاة ليلى وهي مجهولة، فهذا الإسناد ضعيف. أما نفس المعنى حينما يكف الإنسان شهوته عن الطعام والشراب لله عز وجل فهذا لا شك عمل صالح، لأنه ترك شيئا لله عز وجل، ترك شهوته، كما في الحديث الصحيح في الصيام ترك شهوته من أجلي، فهذا ترك شهوته عن الطعام والشراب من أجل الله سبحانه وتعالى، ثم غيره يتناول الطعام، وهذا لا شك يكون أبلغ في أن تنازعه نفسه إلى الطعام والشراب ومع ذلك كفها فيصبر ويحتسب ذلك لله عز وجل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهذا ترك شيئا خالصا من خالص الحق، حق النفس وما تنزعه نفس، فالله عز وجل يعوضه خيرا فيرجى له خير عظيم، مع ما في الصوم صوم النافل خير عظيم، لكن هذا المعنى يدل على فضل خاص دل عليه المعنى في الصائم الذي يكف نفسه عن الطعام والشراب لله عز وجل، مع أنه على الصحيح يجوز له أن يفطر، لا بأس أن يفطر ولو أنه نوى الصوام من أول النهار فلا بأس أن يفطر، لكن إتمامه أولى.